الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل الحديث في كتاب الزكاة من شرح السنة للإمام البغوي، وما ذكره في فضل صدقة التطوع. قال رحمه الله: باب فضل صدقة الصحيح الشحيح. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال سبحانه: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال الله سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه وقال ابن مسعود: وأنت حريص شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. ابن مسعود فسر قوله تعالى وآتى المال على حبه، كيف يعني إيتاء المال على حبه؟ قال: أنت تتصدق وأنت حريص شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. قوله عليه الصلاة والسلام جواب هذا السائل أي صدقة أعظم أجرا، قال: أن تصدق وأنت صحيح، يعني ما أنتش مريض، ولا سيما المرض الذي يخشى منه الموت، تصدق وانت بصحتك وعافيتك عندك لسه طول أمل. الإنسان ساعد ما بيمرض بيفكر في الموت. قال الخطابي: وفيه أن المرض يقصر أو يقصر يد المالك عن بعض ملك، يعني خلي بالك أنت بيحجر عليك وتمنع من التصرف في مالك وانت لسه حي، مش بعد ما تموت، لا وانت لسه حي. ساعة لو دخلت كده في مرض الموت تقول هتصدق، يقول لك ماشي هتصدق بكام، وهتصدق بنصف مالي، خلاص انا عرفت وايقنت انه لا ينفع مال ولا بنون. نقول لك لا، لو كان قبل كده كان ماشي، لكن دلوقتي وانت مريض كده وخايف من الموت ما نقولكش انت تصدق بنصف مالك، تلت مالك بس، فبيحجر عليك نتصرف في مالك وانت لسه حي. فقوله ان تصدق وانت صحيح، قال الخطابي، فيه ان المرض يقصر يد المالك عن بعض ملك، وان سخاوته في المال في مرضه لا تمحو عنه سمة البخل، وعايش طول عمره بخيل. شاب يجي يموت يقول تصدق يا أولاد، طلعوا عني صدقة يا أولاد، يعني ما جيت كريم دلوقتي يعني. فذلك شرط صحة البدن في الشح بالمال، لأنه في الحالتين يجد للمال وقعا في قلبه لما يأمله من البقاء فيحذر معه الفقر. أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. إنسان لسه شاب صغير 30-40 سنة وصحته كويسة، عنده لسه أمل إنه يعيش كمان 20-30 سنة وعنده عيال ومش عارف إيه، فالصدقة تبقى إيه؟ تبقى صعبة كده شوي، العيال أولى، العيال أولى. فهنا بقى أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتمهل، دي أفضل الصدقة. ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت إدوا فلان وإدوا فلانة، وقد صار لفلان ما عادش مالك بقى، لما بلغت هنا ما عادش فلوسك ما ينفعش تصرف فيها. قال الإمام قالوا إذا بلغت الحلقوم يريد النفس وإن لم يتقدم لها ذكر فهي معروفة. وقول لفلان كذا كناية عن الموصى له. وقالوا وقد كان لفلان اللي هو مين؟ الوارث. وفي الحديث دليل على أن الموصي ممنوع من الإضرار في الوصية لتعلق حق الورثة بماله، والله تعالى قد قال من بعد وصية يوصى بها أو دين إيه؟ غير مضار. ها؟ واحد كده طول عمره بخيل والعيال مغلبينه طالعين عينه وبيستنوا يموت، ساعة ما جه الموت يجي رايح يقول له ايه متبرع بفلوسه كلها او بارضه كلها عشان يحرم العيال اللي طلعوا عينه دول. لا، ما ينفعش ولا يجوز لك هذا التصرف. وانه اذا اضر، اذا وصى بالوصية واضر بالورثة كان للورثة رد الضرر وهو ما زاد على الثلث. يعني لو تصدق رجل في مرض موته بأكثر من ثلث ماله الورثة يقول لا، لا تنفذ الوصية إلا في الثلث. وروي عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع. يكلم لما يشبع بيقول خد يا أولاد شوية طبيخ اللي فاضلين دول ادوهم لعمتكم فلانة، ادوهم لجارنا فلان، انت ما من قبل ما يتعشى والحلة لسه مليانة كنت تغرف طبقين ثلاثة تقول ودوا لفلان ودوا لفلان، مش لما تشبعوا الفضلة توديها للفقراء والمساكين. فمثل الذي يعتق عند الموت ويتصدق عند الموت زي الايه اللي بيهدي هو شبعان. قال رحمه الله باب حق السائل الذي يسأل الناس مما آتاه الله. قال الله سبحانه وتعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والمحروم الممنوع الرزق، وأصل التحريم المنع، يقال حرمه عطاءه أي منعه. والرجل محرم للمرأة أي ممنوع من نكاحها. وقال الله سبحانه وتعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا أي قولا لا جفاء فيه. قل له كلمة طيبة، قريبك بيسألك بيقولك عايزين قرشين سلف وانت ما عندكش او مش قادر تقول ان شاء الله ربنا يعيننا واياك، ابشر باذن الله ربنا سهل يعني ربنا يفرجها قريبا وان شاء الله اكون عند حسن ظنك، فقل لهم قولا ميسورا. عن عبد الرحمن ابن بجيد عن جدته ام بجيد وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ان المسكين لا يقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدي شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده. وفي رواية عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رد السائل ولو بظلف محرق. قال الإمام قوله رد السائل لم يرد به رد الحرمان، بل أراد به أن يرده بشيء يعطيه وإن قل. رده مش يقول الله يحنن عليك مع سلامه، لا، يعني اديله حاجة عشان يمشي ولو حاجة قليلة. فهو كقوله سلم علي فرددت عليه. رددت عليه يعني إيه؟ يعني السلام، يبقى اعطيته زي ما اعطاني اعطيته. يبقى رد السائل مش معناته مشوا من قدام الباء، لا، يعني طلوا حدا عشان يمشي. وروي عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذكم بالله فاعيذوه، ومن سالكم بالله فاعطوه، ومن دعاكم فاجيبوه، ومن اتى اليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. من قال جاي تضرب ابنك قال أعوذ بالله منك، جاي تضرب مراتك قال أعوذ بالله منك، استعذت بالله أعذها خلاص تضربهاش. من سألكم بالله فأعطوه، بالله عليك يقول لك الديني أنت الله يحنن عليك، بالله عليك سألك بالله أعطيه ولو قليلا. ومن دعاكم فأجيبوا، قال تتغدى عندنا بكرة، تجب دعوته، إجابة الدعوة واجبة، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ومن أتى إليكم معروفا فكافئه، واحد يعمل لك معروف فصنع عليك معروف كافئه، فإن لم تجد ما تكافئه ادعيله حتى تعلم أن قد كافأته. وروي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل بوجه الله إلا الجنة، يعني ما صحش إنسان يسأل الناس بالله بالله أعطيني بالله أعطيني، لا لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لكن إن سألك بالله أعطه. قال الحسن إن الله لا يبتلي أهل البيت بالسائل ما هو من الإنس ولا من الجن ابتلاء. يجي واحد كده يقول لك الدنيا خبط على الباب الدوني، ها هو انت شايفه راجل قدامك، شايفه امرأة قدامك، لكن لا هو من الإنس ولا هو من الجن، هو تشكل في هذا ابتلاء. زي مين؟ الأبرص والأقرع والإيه والأعمى، لما ربنا عافهم وسع عليهم أراد الله أن إيه أن يبتليهم، فجيه الأبرص واحد شكله زمان لما زي ما كان مريض كزمان الديني، قالوا رجل روح، والقصة مشهورة، ها إن الله لا يبتلي أهل البيت بالسائل ما هو من الإنس ولا من الجن، ولقد أدركت أقواما يعزمون على أهليهم ألا يرد سائلة. يا مفلان اوعي حد يخبط على الباب وترجعيه، أي حد يخبط عليك اكرميه. وقال حماد بن سلمة كانوا يستحبون أن يسكتوا عن السائل حتى يفرغ. ما هو السائل بيجي كده ايه يقدم مقدمات يدعي لك كده ومش عارف ايه عشان يحن قلبك عليه، فكانوا ايه خلوا يسكت وبعدين يعطوا. وعن ثابت قال كانت عائشة رضي الله عنها إذا بعثت بالصدقة إلى أهل البيت تقول يا بنتي خذي ودي الحالة دي لفلانة، تقول لها ايه احفظي ما يقولون، خذي ودي الحتة اللحمة دي لفلان، ودي الدينار ده لفلان، شوفي حتقول لك ايه احفظيه وتعالي بلغين. فيجي فيقول قالوا كذا، فترد عليهم مثل ما قال. قال يقول الله يبارك فيها، تقول الله يبارك فيه، قال الله يخليها، تقول الله يخليه، الله يوسع عليها، تقول الله وسع عليه. فاهمين؟ فقيل لها يا أم المؤمنين تبعثين إليهم بالصدقة وتدعين لهم بهذا الدعاء، يعني أنت اللي بعت الصدقة لهم وتدعي لهم. قالت إنما دعوا به لي أفضل من صدقتي، فأكافئهم بما قالوا حتى تخلص لي صدقتي، فأنا تصدقت عليهم هم دعوا لي، يبقى أحسنوا إلي كما أحسنت إيه إليهم. أنا مش عايزة كده، أنا عايزة ثواب الصدقة يظل علي عند ربنا سبحانه وتعالى وقيامة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الكرم والجود والسخاء، وأن يعيذنا وإياكم من الجبن والبخل، فإنهما شر ما في الرجل كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا والحمد لله رب العالمين. يقول ما هو الراجح في الأقوال في تعريف المكي والمدني؟ احنا قلنا ولا ما قلناهوش؟ مش قلنا هو المشهور؟ هو المشهور أن هو الراجح، يعني بعد من انتهاء من الوضوء لقى في دراعه حتة نشفة كده، يعمل ايه؟ يعيد الوضوء ولا يغسلها؟ انت طالع من الحمام اهو وجاي على طول الجامع المسجد، مفيش مسافة، شفتها لم يطل الفصل تروح تغسلها وخلاص لوحده، لكن متوظف بيتكم وليت الجامع ولقيت حتة في دراعك ولا في رجلك نشفة طال الفصل، الموالاة شرط من شروط صحة الوضوء، تعيد الوضوء كله. متى الامتحانات ان شاء الله؟ احنا اعلنا قبل كده، قلنا امتى؟ ايه اول جمعه، يعني هذا 15 ربيع اهو، فاضل اسبوعين الامتحانات ان شاء الله، بعد اسبوعين باذن الله عز وجل اللي هو تعتبر الفصل الثاني. بيقول او بتقول ضربني زوج اختي ضربا مبرحا فغضبت، أو هو راجل الله أعلم، فغضبت غضبا وانفعلت فقذفت أخته، ماذا أفعل؟ تب إلى الله واستغفر، تب إلى الله واستغفر، وتحلل، تحلل من زوج أختك وسمح وتطلب منه السماح، وقول له كمان خلي أختك تسامح، ها؟ لأن القذف حد كما سمعت، والآن ما فيش حدود مقامة، فتب إلى الله واستغفره واستسمح الذين آذيتهم بما قلت. يقول نظرا نظرا بس مش عارف يعني هو كان نوى يأكل ولا ما يأكلش، وهل يعطي الأقارب أم يخص بالفقراء. من نذر نذرا ولم تكن له نية يرجع إلى العرف في بلدكم، اللي بيندر ندر بيأكل منه أهله ولا لا؟ إذا كانوا بيأكلوا تأكل زيه، إذا كان في بلدكم العرف اللي بيندر ندر يعني الفقراء خالص، يبقى للفقراء خالص. هل يجوز أن أضع مالي في بنك التنمية الإسلامي التابع لأبي ظبي؟ لا علم لي بهذا البنك. باع بيتا وقبض بعد ثمنه ثم ضايقه المشتري فحلف بالطلاق أن يرد في بيعه. هي دي مشكلتنا، إن ما عندناش أيمان غير الطلاق، ما عندناش أيمان غير الطلاق، مع أن الله قال واحفظوا أيمانكم، وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال إن الله يحب أن تحلف به. وفي سورة البقرة في أحكام الطلاق قال تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فمن اتخاذ آيات الله هزوا الحلف بالطلاق، كل حاجة بالطلاق بالطلاق بالطلاق. ولذلك الله أعلم الناس اللي عايشة مع نسوانها عايشين في الحرام ولا حلال، الله أعلم، لأن قد تكون من كثرة الطلاقات المرأة حرمت عليه، والمشكلة بيسألش يعني يحلف وبيسألش. يجيني واحد يحلف 3-4 مرات أقول له طب المرة الأولى سألت؟ يقول ما سألش. تانية سألت؟ ما سألش. التالتة سألت؟ ما سألش. الله، ما أنت ليه تسأل بعد كده ليه؟ واحد يحلم بالطلاق وبعدين يعيش مع مراته كده هو خلاص ما يسألش إيه المترتب عليه؟ فأنصحك بارك الله فيك بالتوبة والاستغفار والإقلاع عن هذا الذنب هو الحلف بغير الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ثم كفر عن يمينك وامض في بيعك. له 1000 جنيه عند إنسان فما طاله المدين ما جمعش 1000 جنيه، هل يحق له أن يزيد عليه ليحمله أتعاب المحاماة إذا اشتكاه؟ هنا يفرق بين المعسر والموسر. المعسر خد 1000 جنيه منك وبعدين مش قادر يسددها، ما معهوش، مش لاق، وانت عارف انه مش قادر وعارف انه معهوش يسددك. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لك. يا إما تصدق على سمحه يا إما تصبر عليه لغاية ما ربنا يوسع عليه. ولا يجوز لصاحب الدين أن يشكو المدينة المعسر. معسر وانت عارف كل البلد عارفين مش قادر يسدد، تشتكيه ودخلوا السجن ليه؟ هذا حرام. لكن إذا كان موسرا وقادرا على السداد وكل ما تقوله طب يا أخي ما تطول بالك، هو مستخسر 1000 جنيه يسددها لك لأنه إيه شغال في تجارة، أقول لك 1000 جنيه بتكسب. قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظل يحل عرضه وعقوبته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان المدين موسرا قادرا على السداد وانتهى الأجل المسمى وطولب بالقضاء والوفاء فماطل ولم يقضم عليه وقادر عليه، فالمماطلة تبيح عرضه وعقوبته، تشتكيه والمحكمة تحكم عليه بأتعاب المحاماة لأنه الذي ألجأك إلى ذلك. ما قولك في ظاهرة التسول وماذا نفعل مع المتسولين؟ إن لم ترده بشيء قليل من المال رده بميسور من القول. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.